جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون